السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. يعني هذه نصيحة أوجهها إلى إخواني وأخواتي، يعني اللي بيتعاملوا بالإنترنت أو بيقعدوا على الشات أو اللي ليهم في موضوع الإنترنت. يعني اولا طبعا هناك ضوابط شرعيه هنحاسب عليها امام الله تبارك وتعالى. ما فيش حاجه اسمها انا قاعد مع شات بتكلم مع واحده، ما اصل هي مش شايفاني ولا انا شايفها، فبندردش. ايه بندردش؟ يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سوره قاف. ثم انت تتكلم مع واحده ليه؟ ترضى ان انا اتكلم مع امك مع اختك؟ يقول لك لا، احنا ما بنتكلمش بشيء خارج. خارج ولا داخل؟ ايه اللي اصلا قال لك تتكلم معاه؟ انت مالك انت ومالها؟ لا، احنا بنتكلم مع بعض وبنصحي بعض صلاة الفجر وبنقول لبعض كل يوم خلصت الجزء من القرآن. طب ما تعمل كده مع راجل، ما تعمل كده مع اخوك في الله، وانت ما لقيتش الا الاخت في الله. طب صحيها الفجر، صحي راجل يا اخوي، والاخت تصحي اخت مثلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول العينان تزنيان وزناهما النظر. لا ما انا مش شايفها. والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. وعندي بلاوي ورب الكعبة، وبدأت بخطوات الشيطان زي ما ربنا قال فلا تتبعوا خطوات. عمر الشيطان ما حولك اذني، الشيطان مش اهبل. الشيطان يقولك الاول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هو خلاص مش الشيطان عارف ان ايه فمصيبة، لكن هو اللي رتبها الملعون ده وانت السبب فيها. فخلي بالك من الامر ده. كذلك نخلي بالنا من يعني عدم التحايل على الشرع. لا لا لا، ليه نضحك على الناس؟ يعني واحد مره بعت لي ايميل نكته رهيبه جدا ونكته قويه جدا ونكته مش عارف ايه، ارجوك استحلفك بالله. انت ليه تستحلفني بالله؟ ليه تستحلفني بالله؟ ها؟ طب انا لو ما عملتش هيبقى عليك انت اليمين مش انا مثلا. طب عايز ايه يعني؟ اقرا بس النكته دي. طيب جيت اقرا، واحد ماشي في الشارع قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وانا عمال اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني عايز اشوف ايه النكته في الاخر يعني. وبعدين اخي لقد قلت سبحان الله مش عارف 50 مرة ولا مش عارف ايه، يعني الان انت اخذت 50 حسنة والحسنه ب10، اضرب 50 في 10. ايه الهبل والهبط ايه ده؟ يعني الواحد لما بيقرا حاجه زي دي بيستدفي اللي كاتبها. يعني عايز تقول لي اصل الخير مش بالعافيه، الخير مش بالعافيه. انت ليه بتضطرني يعني مثلا انا لما قعدت اقول سبحان الله سبحان الله ما كنتش في دماغي ليه؟ انا عايز اشوف النقطه في الاخر تحت ايه اللي بتقولها انت دي مثلا. يعني انا انت معلقني كده يعني. فسبحان الله سبحان الله انا مش بقول بقى سبحان الله سبحان الله لا. طب وليه اللعب ده يعني ليه؟ لا لا لا، عيب. قول من الاول ادعوك الى ان تسبح الله 50 مرة. مش عايز انا يا اخي خلاص، وانت خدت الاجر والثواب، مش بالعافيه. هي الامر اللي بعد كده برضه خطير. وخلوا بالكم ان بعض اعداء الاسلام هم اللي بيعملوا الايميلات دي. ها، ان ما كانش الايميل موثق اوعى تنشره، اوعى تنشره. يجي واحد يقول لك هناك معجزه قرانيه ظهرت حديثا، ها الله يقول والعلماء كانوا بيقولوا ان الموضوع ده مش عارف. استنى، مين قال الكلام ده؟ هل علماء موثقين قالوا؟ لان احنا لما ننشر الكلام ده وبعدين يطلع الكلام ده كذب، الناس تقول ايه؟ شوف القرآن، القرآن كذب، استغفر الله يا رب. القرآن اللي بتقول عليه كان فيه حقائق ومش ما فيش ولا حقيقة، قال بتقول عليه حقيقة طلع كذب. هو مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ علماء موثقون؟ ها؟ في علم قال كده؟ ولذلك لو تاخد بالك كان ظهرت على الإنترنت مش عارف البنت اللي اتخسفت ومش عارف الناقة اللي ايه ومش عارف واحد عظم هيكل عظمي كبير واحد جنبه واقف قد وكده مش عارف ايه ده بتعمله مش. كل الكلام ده لا نؤمن بيه ولا نصدقه الا اذا كان عليه ادله موثقه. لان بعض الاخوه بيغلط غلط شنيع الحقيقه، يروح قاري يروح لك انشر تؤجر، انشر تؤجر، انشر تؤجر، ممكن تنشر تأثم. ايه تؤجر دي؟ تؤجر انا هتاخد الاجر والحسنات على ايه؟ استنى الاول شوف ايه اللي مكتوب. ما هو اعدائنا اعداء الاسلام عملوا ورقة طب ورب الكعبة تعرف الورقة دي من سنة كام؟ استنى انا اقولك انا ملتزم سنة كام. 69 اظن دي من سنة 70 او يمكن 71 لما طلعت على المنبر. تخيل من سنة 71 ونفس الهبل والعبط والهطل والخبل هو هو. جاءني في المنام الشيخ احمد، هو لسه الشيخ احمد من سنة 70 حامل مفاتيح الكعبة، وقال لي قول مش عارف سبحان الله كم مرة ومش عارف كم مرة وكم الف مرة وكم دي 100 مرة، واذا قلتها حيفتح لك باب واحد قالها كسب مليون جنيه، ولسه من مليون من زمان كده برضو، والتاني ما قالهاش اتخرب بيته وعياله حصل لهم حادثة. لو الهبل بقى ايه بقى كان بيجينا زمان، قول دي يمكن انت هتعمل ايه فورد وهتعملها. لا ده صعب، كان زمان كان يقول لك ايه، تطبع الورقة دي 30 ورقة وتحط كل ورقة في ظرف وكل ظرف عليه عنوان، يعني طبع بوستة، يعني شوف بتكلف قد ايه، شوف الاول الظرف بكام وطبع البوستة بكام، وعندك 30 ورقة هتطبعها بكام، كل الفلوس رايحة في الهواء، ولو ما عملتش بقى نهارك مش فايته هيحصل لك وحوحة وحوحة وحوحة، ولا تصدق كل الكلام ده. بقول لك والله الكلام ده من قديم، ومفيش واحد اسمه الشيخ احمد حامل مفاتيح الكعبة، اللي بيحملوها دول بنوا يعني. المهم ده موضوع تاني، فاوعى تصدق الكلام ده، واوعى انشر تؤجر انشر تؤجر، لا لا لا لا خلي بالك، لان من دعا الى خير كان له مثل اجر فاعله، طب ومن دعا الى شر والى معصيه والى بدعه لا هتاخد سيئاتها ومعصيها، فخلي بالك من الامر ده، مش اي حاجه كده تنشر تؤجر، لازم تتاكد الاول. يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى سوره الحجرات بيقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، نبأ بس، فتبينوا، وبيقرأ الإمام حمزة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب بدل ما تندم على شيء أنت عايز أجر وثواب، فخلي بالك مش على طول أنشر تؤجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.